الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ في هذا اللقاء بدرسنا في هذه الليلة، نسأل بعض الأسئلة عما مضى أو عما كان في الدرس الذي سبق هذا. ذكرنا في الدرس الذي مضى أن شروط لا إله إلا الله كما ذكرها الناظم رحمه الله تعالى أنها سبعة شروط. هذه الشروط منها العلم واليقين والإخلاص، فنريد دليلا على أن العلم شرط من شروط لا إله إلا الله. قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وضد العلم الجهل. ومعنى الجهل بهذه الكلمة معناها كيف يكون جاهلا بهذه الكلمة؟ يعني معنى ذلك أن يكون جاهلا بأن الله هو الإله وحده، ويجهل أن الله متفردا بالعبادة، بل يظن أن مع الله غيره من الآلهة التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى. هذه مختصر الشعب. وهذا سؤال آخر من شروط، أيضا من شروط لا إله إلا الله الانقياد والقبول. فما هو الفرق بين الانقياد والقبول؟ هناك فرق بين الانقياد والقبول، ما هو الفرق بينهما؟ هاي شيخ سعد. أي أن القبول يلزم منه كذا، أو هو لازم لكن هل قد يقبل؟ لكن لا ينقاد، صح؟ لكن إذا انقاد العكس صحيح، الانقياد يلزم. نعم، والقلب كذلك، كلها تتعلق بالانقياد. ها عبد العزيز. نعم نعم، الانقياد يكون بعمل القلب أيضا، ويكون باعتقاد القلب، ويكون أيضا بعمل الجوارح. فالفرق بينهما أن الانقياد متعلق به العمل، والقبول متعلق به القلب، فالقلب يغلب على القبول بخلاف العمل فيغلب على الانقياد. وإن كان الانقياد يلزم منه القبول، فكل منقاد قد قبل، ولا يلزم من القبول الانقياد. قد يقبل لكن لا ينقاد، يعلم أن هذا هو الحق ويقبله، لكن يمتنع ويجحد من الانقياد لهذا الدين. وإن كان كمال القبول، من كمال القبول هو أي شيء؟ كمال الانقياد، ومن كمال الانقياد كمال القبول أيضا. هذا هو الجواب. من إجابة سعد؟ أطلع سعد، سمي سعد وراك. هناك أيضا كتابان نجعلهم في كتاب الفقه. سم، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث: مخها الدعاء، خوف، توكل، كذا الرجاء، ورغبة ورهبة، خشوع، وخشية، إنابة، خضوع، والاستعاذة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الناظم رحمه الله تعالى لما أنهى ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله، وقد بيّن بذلك معنى الإلهية ومعنى لا إله إلا الله، وأن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، وبيّن أن معنى الإلهية بمعنى العبادة، وأن المألوه هو المعبود. فإذا عرفنا أن الله هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، وأن عبادة غيره باطلة، ف فلا بد أيضا أن نعرف معنى العبادة. معنى العبادة، العبادة كما عرفها الناظم رحمه الله تعالى آخذا تعريفه هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو عندما قال أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقد ضمن هذه المنظومة تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإلا العبادة أصلها من جهة اللغة الذل والخضوع، الذل والخضوع كما قال طرفة: وتركتني كالبعير المعبد، أي البعير الذليل. فأصل العبادة من الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا ذللته الأقدام بالوطأ، فيسمى معبدا لأنه ذل وأصبح ذليلا يسير فيه السائر برفق وسهولة. وكذلك العبد سمي عبدا لذله وانكساره وخضوعه. هذا معنى العبادة من جهة اللغة. ولذلك تباينت أقوال أهل العلم في معنى العبادة وتعددت تعاريفهم لها. فمنهم من عرفها بأنها كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة، كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة، وهذا التعريف ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. وأخذ كمال الذل والخضوع من المعنى اللغوي، وأخذ المعنى كمال الحب من معنى الإلهية، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما وإجلالا. فإذا كنت عابدا فلا بد أن تكون خاضعا ذليلا محبا، ولا يتصور من عبد أنه عابد وقد خلا قلبه من محبة الله عز وجل. وقد مر بنا أن العبودية لها أركان، وأن العبادة لها أركان: رجاء وخوف ومحبة، وأن الرجاء والخوف بمنزلة الجناحين للطائر، وأن الحب بمنزلة الرأس للطائر الذي يطير به. فكذلك العابد لا يسمى عابدا إلا إذا احتوى عمله واحتوى قلبه على الخوف والرجاء وعلى حب الله عز وجل. فأخذ ابن رجب من هذا المعنى أن العباد هي كمال الذل مع كمال الحب مع كمال الخضوع، أي كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة لله عز وجل. ومنهم من عرف العبادة بأنها امتثال ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم. منهم من عرفها من جهة الاسم، ومنهم من عرفها من جهة المصدر. أما من جهة المصدر فهي اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهر والباطنة. ومن جهة الاسم فجميع الأوامر التي يفعلها العبد وقد أمرك الله عز وجل بها، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو أمر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو استحباب، فإنها تسمى عبادة. ولذلك بعضهم يقول أن العبادة هي ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، أي الذي أمر بها هو ربنا أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف ابن القيم بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، عليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. أي أن العبادة تكون عبادة إذا كان الله أمر بها أو أمر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك فعلا أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن فعله يكون عبادة، وإذا كان هناك أمر نهى الله عنه أو نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى أيضا عبادة. إذا العبادة متعلقة بالفعل، ومتعلقة أيضا بالترك، متعلقة بالقلوب ومتعلقة بالأقوال. فالعبادة متعلقة بأقوال القلوب وأعمالها، ومتعلقة أيضا بأقوال الألسن، ومتعلقة أيضا بأعمال الجوارح. ولذلك كان أشمل تعاريف العبادة وأحسنها وأجمعها ما عرفه به شيخ الإسلام عندما قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وتأمل هذا التعريف الجامع، اسم أي أن العبادة اسم لكل ما يحبه الله، والذي يحبه الله إما أن يكون أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وأيضا ما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر استحباب يسمى عبادة. فإذا كان لم يأمر ربنا به ولم يأمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمى عبادة، إلا أن يتعبد العبد بذلك لأن الله يحبه. ومحبة بر الوالدين ربنا يحبها، كذلك الإحسان الخلق ربنا يحبه سبحانه وتعالى. فقوله رحمه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، والأقوال هنا متعلقة بالقلوب ومتعلقة أيضا بالألسن. وقد ذكرنا أن قول القلب هو ماذا؟ ماذا يراد بقول القلب؟ المراد بقول القلب هو اعتقاده، فكل ما يعتقده القلب يسمى هذا قوله. ومن ذلك أن الله هو الإله وحده، أن الله هو الخالق وحده، أن الله هو الرازق وحده سبحانه وتعالى، هذه من الأقوال الباطلة، ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة التي هي أفعال اللسان وأفعال الجوارح، والباطنة التي هي أفعال القلوب وأعمال القلوب وأقوال القلوب. والفرق بين قول القلب وعمل القلب أن قوله هو اعتقاده، وعمله هو ما يتحرك القلب به من محبة الله عز وجل والإخلاص له والرجاء والمحبة والخشوع والإنابة والخشية كما سيذكرها رحمه الله تعالى. إذن هذا معنى العبادة، وهو الذي عرفها به الناظم رحمه الله تعالى بتعريف شيخ الإسلام، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، من الأقوال والأفعال. والعبادة لها شرطان، العبادة لها شرطان أو لها شروط ولها أركان. أما شروط العبادة فهي شروط مجمع عليها، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا اشتملت على هذين الشرطين. الشرط الأول الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل، إخلاص العمل لله عز وجل، وهو أيضا من معاني شروط لا إله إلا الله، فإن من شروط إله الله الإخلاص، كذلك نقول هنا من شروط العبادة الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال الفضيل بن عياض الخالص عملا صالحا، الصالح ما كان صوابا خالصا، ما كان صوابا خالصا، ومعنى خاصة يكون العمل يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. وأدلة الإخلاص كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا بعضها فيما يتعلق بشروط لا إله إلا الله. الشرط الثاني أيضا من شروط العبادة المتابعة، وأن يكون العمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من تعبد الله بعمل أو تعبد الله بعبادة لم يأذن بها ربنا ولم يأتي بها رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنها لا تسمى عبادة. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم عنها رضي الله تعالى عنها، أنه سمى قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل من تعبد لله بعبادة لم يأذن بها ربنا سبحانه وتعالى ولم يأذن بها رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة على صاحبها، فإن مردودة على صاحبها، وقد يأثم إذا تعمد المخالفة. أما إذا كان جاهلا ولا يدري أن هذا العمل غير مشروع وأن هذا العمل غير مأمور به فإن عمله مردود عليه ولا يؤجر، وإن كان قد يؤجر من جهة إخلاصه، قد يؤجر من جهة الإخلاص، أما من جهة العمل نفسه فإنه لا يؤجر على ذلك. مثال ذلك: لو أن رجلا أراد أن يصلي بعد الفجر، بعد صلاة الفجر أراد يتطوع بأربع ركعات لله عز وجل، أربع ركعات لله عز وجل، وهو لا يدري أن هذا وقت نهي، أن هذا وقت نهي، فنقول تعبدك بهذا العمل مردود ولا تؤجر عليه، لأنه عمل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فعملك هذا مردود. لكن حيث أنك جاهل ولا تدري عن حكم هذه المسألة فإنك تؤجر على جهة المقصد، على جهة مقصدك، وأنك تريد إرضاء الله سبحانه وتعالى وتبحث عما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فعندئذ نقول يؤجر من جهة الإخلاص، أما من جهة العمل نفسه فإنه لا يؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى. والناس في باب الإخلاص والمتابعة على أربعة أقسام، الناس في هذين الشرطين على أربعة أقسام. القسم الأول وهم المؤمنون الكمل الخلص الذين حققوا الإخلاص لله عز وجل وحققوا المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأعمالهم وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمالهم يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهو إن عمل عمل لله، وإن عمل عمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: لو استطعت ألا أحك رأسي إلا بأثر لفعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء عند النسائي زيادة: وكل ضلالة في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فالصنف القسم الأول هو الذي حقق الإخلاص وحقق المتابعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الذي يقابل هذا من حقق الإخلاص، الذي يقابل هذا القسم من لم يحقق الإخلاص والمتابعة، عمله ليس لله وعمله ليس وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصدق فيه أعمال المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل، فأعمالهم باطلة فهم يعملون لغير الله، وأعمالهم على غير وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كعباد القبور مثل الذي يعبد القبور ويدعو الأولياء والصالحين، نقول عمله هذا باطل مردود من أنه لم يخلص الله في هذا العمل، وإنما أراد وليه وأراد من أراد يتقرب إليه، وأن عمله هذا أيضا ليس على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا العمل يكون قد أشرك وكفر بالله عز وجل. القسم الثالث من حقق الإخلاص ولم يحقق المتابعة، من حقق الإخلاص ولم يحقق المتابعة، وهذا يقع فيه أكثر العباد من الجهلة، من جهال العباد الذين يريد التقرب إلى الله عز وجل ويحرص على أن يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن ليس عنده علم، كحال عباد النصارى ورهبان النصارى، فإنهم ابتدعوا رهبانية ابتدعوها ما كتب الله عليهم إلا ابتغاء رضوان الله عز وجل، فهم ابتدعوا أشياء لم يأمرهم الله عز وجل به. وفي هذه الأمة أيضا من العباد من ابتدع بدعا وفعل أفعالا لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم من الناس له حالتان، إما أن يكون جاهل وإما أن يكون عالم، فإن كان عالما بأن عمله هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن عمله هذا باطل وأنه لا يجوز وفعله مصر على ذلك، فهو آثم ويعاقب على هذا العمل، ويعاقب على هذا العمل، مثلا فعل فعلا لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مخلصا، نقول أنت آثم بهذا العمل لمخالفتك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنك أحدثت في دين الله ما ليس منه، وقد اتهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإحداث، أن الرسول لم يبلغ الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وقد بلغ للأمة دينها وبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، فهذا يأثم إذا علم أن عمله هذا مخالف للهدي. القسم الثاني منهم الذي تعبد لله بعبادات وهو جاهل، لا يدري أن هذه بدعة أو أن هذا العمل لا يشرع أو أن هذا العمل لا يجوز، ولكنه أراد وجه الله وأراد تقرب هذا العمل لله عز وجل، فنقول له أنت من جهة إخلاصك مأجور، وأما من جهة العمل فعملك مردود لا تثاب عليه، ولكنه لا يعاقب لجهله، لا يعاقب لجهله، أما إذا بين له وأصر على ضلاله فإنه يأثم ويعاقب على هذا الذنب، لأنها ضلالة وكل ضلالة في النار. القسم الرابع من حقق المتابعة ولم يحقق الإخلاص، حقق المتابعة لكنه لم يحقق الإخلاص، وهذا يكثر في حال المنافقين المرائين الذي يكون عمله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفق سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن عمله أراد به غير وجه الله عز وجل، فهو متابع لكنه غير مخلص، وهذا القسم أيضا ليس مأجورا بالاتفاق، لا يؤجر على متابعته، وهل يأثم على عدم إخلاصه؟ إذا كان عمله واجب فهو آثم ويعاقب يوم القيامة على هذا الفعل، أما إذا كان العمل مما يشترك فيه المسلم والكافر كصلة الأرحام أو الإحسان إلى الناس أو ما شابه ذلك، فنقول هذا العمل لا يؤجر بالنسبة للآخرة ولا يعاقب عليه، لأنه مما يجوز عمله ويقصد به أن يقصد به شيئا من أمور الدنيا. أما إذا كان العمل عبادة مثلا يصلي ويطلب بصلاته مدح الناس ولم يقصد بذلك وجه الله عز وجل، إن كانت واجبة الصلاة فهو آثم ويعاقب يوم القيامة، وإن كانت الصلاة مستحبة أو نافلة فهل يعاقب؟ من أهل العلم من يرى أنه يعاقب لأنه قصد بهذا العمل غير وجه الله عز وجل، ومنهم من يرى أن عمله باطل ولا يعاقب عليه، لأنه لو لم يصلي لم يأثم ولم يعاقب، فقال أيضا إذا صلى وأراد بها الصلاة مدح الناس فهذا حظه من صلاته وليس له عليه أجر، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى الله به، ومن سمع الله عز وجل به يوم القيامة، ويقال أيضا لمثل هؤلاء اذهبوا لمن كنتم تعملون لهم فانظروا هل تجد عندهم ما أردتم. فالحذر من أن يكون الإنسان واقع في هذه الأقسام الثلاثة، غير الأول أن يكون عمله غير خالص، أن يكون عمله على غير وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخلو عمله من الموافقة والإخلاص، فهذا شر الطوائف كلها، وليكن عملك دائما صوابا صالحا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا فيه لله عز وجل. قال إذن لكل ما يرضي الإله السابع لكل ما قال ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. هذا كما ذكرنا هو تعريف شيخ الإسلام. وفي الحديث مخها العبادة. الآن ذكر أنواع العبادة، وهذا الفصل الذي ساقه حافظ رحمه الله تعالى حافظ الحكمي أخذه من كتاب الأصول الثلاثة، هو الأصل الثاني، وذلك أن شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى لما ذكر في الأصل الأول معنى الإله وذكر معنى العبودية لله عز وجل عقب بعد ذلك بالأصل الثاني الذي هو معنى العبادة ومعنى الإسلام الذي هو الدين الذي سيسأل عنه العبد يوم القيامة. فضمن الشيخ هنا الأصل الثاني كاملا، ضمنه في هذه الأبيات كاملا، وسيدخل معه أيضا بعد ذلك ما يتعلق بكتاب التوحيد. ولذلك نقول أن كتاب الحافظ هذا منظومة سلم الوصول أنها أوسع من كتاب التوحيد وأوسع أيضا من الأصول الثلاثة، لأنها حوت عدة كتب، حوت العقيدة الواسطية وحوت الأصول الثلاثة وحوت أيضا كتاب التوحيد، فهو كتاب جامع لتلك الكتب التي ألفها شيخ الإسلام محمد الوهاب، وكل أيضا لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الواسطية. ففي قول وفي الحديث مخها العبادة، هذا ذكره شيخ الإسلام محمد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة، ودلل به على دليل الدعوة، على دليل الدعوة أن عبادة تصرف لله عز وجل وحده. العبادة ليست محصورة، ولا يمكن أن نعدها بعدد، لذلك أبلغها بعض أهل العلم إلى 100 نوع. أبلغها الإمام ابن القيم تعالى في كتابه مدارج السالكين في شرح المنازل، أبلغها 100 منزلة، وقيل أكثر من ذلك، قيل تبلغ إلى 1000 منزلة، وهي منازل كثيرة، منها ما يتعلق بالقلب، منها ما يتعلق باللسان، منها ما يتعلق بالجوارح، وكل ما هو من الإيمان فهو من العبادة، فهي أقوال وأفعال. الأمر المعروف عبادة، النهي عن المنكر عبادة، الذكر عبادة، الدعوة عبادة، الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الزكاة عبادة، الصدقة عبادة، الحج عبادة، جميع الأفعال تفعل في هذه الصلوات في هذه العبادات تسمى عبادة. إذن عبادة اسم جامع لا يمكن حصره، لأنها تتعلق بالقلوب وتتعلق أيضا بالألسن وتتعلق بالأقوال. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أنه لم يحصل عبادة في زمان أو يحصرها في مكان، بل أنت تستطيع أن تعبد الله في كل وقت وفي كل حين، تعبده وأنت قائم، تعبده وأنت مضطجع، تعبده وأنت جالس، تعبده وأنت لا تستطيع أن تتحرك أو يتحرك جسدك، تستطيع أن تعبده بلسانك، بل تستطيع أن تعبده بحركة ذهنك وفكرك عندما تتفكر في آلاء الله وفي نعم الله عز وجل، تعمل عقلك بالتفكر، هي عبادة تؤجر عليها عند الله عز وجل. إذا العبادة في هذه الملة وفي هذا الدين عبادة واسعة، يستطيع العبد أن يعبد الله في كل أحواله، ولا يمكن أن نحصر العبادة بقول أو عمل أو فعل، بل نقول تستطيع أن تعبد الله في كل أحيانك وفي كل أفعالك. وذلك هناك عبادات تتعلق بالقلب، عبادات تتعلق بالجوارح، عبادة تتعلق بالرخاء، عبادة تتعلق بالضراء، عبادة تتعلق بالنعماء، عبادة تتعلق بالفقر، فكل حال الإنسان يتعلق بعبادة. عندما يوسع الله على العبد هناك عبادة الشكر، عندما يضيق الله على العبد هناك عبادة تسمى عبادة الصبر، في حال البلاء له عبادة وفي حال النعماء لها أيضا عبادة. فالعبد دائما يتقلب في عبادة الله عز وجل، إما بلسانه بل حتى بالنظر، إذا نظر متأملا متدبرا في خلق الله يؤجر على نظره، إذا نظر في المصحف متعبدا لله عز وجل أجر على هذا النظر كعوج التعظيم، إذا نظر إلى الكعبة معظما لها، معظما لحرمتها بنظره ويكسبه ذلك حبا وتعظيما لها، أيضا هي عبادة يؤجر العبد عليها. إذن العبادة أنواع كثيرة. قال وفي ذلك وفي الحديث مخها الدعاء. هذا البيت ضمنه الشيخ تعالى من حديث، أي ضمن هذا البيت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد رواه الترمذي وغيره من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبار بن صالح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث مداره على ابن لهيعة رحمه الله تعالى، عبد الله بن لهيعة المصري، وهو من أهل العلم من ضعفه مطلقا، ومنهم من قبله مطلقا، ومنهم من فصل في حاله. والذي عليه المتقدمون من أهل الحديث كيحيى بن معين وغيره أن حديثه ضعيف مطلقا، وأنه لا يقبل سواء قبل احتراق كتبه أو بعدها. وهناك علم من يرى أن ما روى عنه العبادلة كعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد المبارك أن هؤلاء يقبل حديثهم ويحسن. وأحمد شاكر رحمه تعالى ذهب إلى أن مرويات ابن لهيعة كلها صحيحة، وهذا ليس بصحيح، بل نقول أن مرويات ابن لهيعة الأصل فيها الضعف، وأنه ضعيف قبل احتراق كتبه وبعد احتراقها. لكن هذا الخبر الذي فيه أن الدعاء مخ العبادة جاء من طريق آخر أيضا، من طريق الأعمش عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا وهو حديث صحيح. فمعنى الحديث إذن قوله وفي الحديث مخها العبادة، أي لبها وأساسها ورأسها هو العبادة، هو الدعاء. وفي الحديث مخها الدعاء، وذلك أن الدعاء قد يقابل العبادة من جهة، يكون مرادف العبادة من جهة، ويكون جزءا من العبادة من جهة أخرى. فالعبادة والدعاء قد يترادفان، وقد يكون بينهما عموم وخصوص. فقد يكون الدعاء أعم من العبادة، وقد تكون العبادة أعم من الدعاء، واضح؟ وقد تكون يعني الدعاء أعم من العبادة في حالة واحدة، وهي متى يكون الدعاء أعم من العبادة. الدعاء نعلم أن الدعاء قسمان، الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وأكثر ما جاء في كتاب الله ذكر الدعاء، وهو المراد به دعاء العبادة الذي يدخل فيه جميع ما يتقرب به العبد إلى ربه من صلاة وصيام وزكاة، كل هذا تسمى دعاء، لأن العابد المصلي الصائم الحاج المعتمر المتقرب لله عز وجل هو في الحقيقة أنه داعي، فهي بهذا المعنى عامة. فإذا عرفنا العبادة بالعبادة الإسمية، لأن العبادة كما قلنا منها ما هو العبادة تعرف بالمصدر ومنها ما يعرف بالاسم، فالصلاة عبادة ليست عبادة، الصلاة عبادة. فعندما نقول العبادة بمعنى العام يكون الدعاء هنا أعم من العبادة، ليس بعم، يكون أعم. إذا قلنا أن العبادة من جهة الأسماء كالصلاة والصيام والزكاة والحج هذه عبادات، وأردنا أن نعرف العبادة بالمعنى العام، تكون العبادة هنا جزء من الدعاء، والدعاء أعم من العبادة. أما إذا أردنا أن الدعاء المراد به المسألة، وهو الدعاء سؤال الله عز وجل وطلبه وما شابه ذلك، فيكون الدعاء العبادة هنا أعم من الدعاء، لأن الدعاء العبادة بمعنى المصدر هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهي أيضا كما ذكرنا هي كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة لله عز وجل. فالعبادة التي هي السؤال هي جزء من العبادة، الدعاء الذي هو السؤال، الدعاء الذي هو السؤال جزء من العبادة. وإذا قال هنا وفي الحديث مخها الدعاء، مخها الدعاء، وذكر الدعاء هنا لأن الدعاء هو أشمل أو أعظم أنواع العبادة وأكثرها يعني فعلا. فالعبادة بنوعيها، أو الدعاء بنوعيه، دعاء العبادة ودعاء المسألة، هو بمعنى أن ما يفعله العبد كل أفعاله هي داخل تحت مسمى الدعاء، سواء ما يتعلق بقلبه أو ما يتعلق بجوارحه أو ما يتعلق بلسانه. فمثال ذلك مثلا ما يتعلق بالقلب من محبة الله وتعظيم الله وإجلال الله عز وجل، هذا حقيقة هو دعاء، لأن العبد إذا قام بقلب مثل هذه الأشياء يقصد بها أي شيء، يقصد بها إرضاء ربه سبحانه وتعالى. فهو عندما يمتلئ قلبه بحب الله ويمتلئ قلبه خشية وخشوعا لله عز وجل، نقول حاله يطلب من الله أي شيء أن يرضى الله عنه. فهذا معنى الدعاء. فهو بعبادته هذه هو داعي، هو بهذه العبادة هو داعي، ولو كانت عبادته قلبية متعلقة بقلبه. كذلك عندما يقول لا إله إلا الله، وهي أفضل الكلام وأحب الكلام الله عز وجل، يقول المسلم لا إله إلا الله، نقول هو عابد وهو أيضا داعي، لأنه ما قالها إلا ليرجو أن ينال بها رحمة الله ويفوز بجنة عرض السماء، فهو متضمن أيضا معنى معنى الدعاء، عندما يصلي عندما يصوم هو في الحقيقة داع وسائل، لأنه يطلب بهذا الصلاة وبهذا العمل أن يرضى الله عنه أن يدخله جنته. إذن الدعاء قسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، والأصل في كتاب الله ما جاء ذكر الدعاء فيه أنه يراد به دعاء العبادة، يراد به دعاء العبادة، بل هو أكثر ما جاء في كتاب الله يراد به دعاء العبادة الذي يدخل أيضا تحته دعاء المسألة. أما قولك يا الله يا ربي يا رحمن يا رحيم وتسأله وترجوه، نقول هذا القسم سمى دعاء، دعاء المسألة، فأنت تسأله حاجة وتطلبه حاجة يريدها الله عز وجل. والدعاء عبادة من أفضل العبادات ومن أشرفها ومن أعلاها منزلة عند الله عز وجل، وذلك لكونها عامة لجميع العبادات، فجميع العبادات داخلة في مسمى الدعاء. ودعاء المسألة أيضا من أفضل العبادات، كما قال تعالى إن الذين استكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فسمى الدعاء هنا أي شيء، فسمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهي بمعنى عن دعائي وسؤالي سيدخلون جهنم داخلين، فالذي يستكبر عن دعاء الله وعن سؤال الله عز وجل فإنه سيدخل جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. والعبادة والدعاء عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، وذلك إذا كان الدعاء بمعنى دعاء العبادة الذي هو الصلاة والصيام فهذا لا يصرف إلا لله عز وجل. أما دعاء المسألة ودعاء الطلب فهذا على حسب ما دعا به، على حسب ما دعا به، فهناك دعاء لا يصرف إلا لله عز وجل، مثل ذلك أن يدعو فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، من دعا مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإن دعاه يكون شركا بالله عز وجل ومخرم دعاة الإسلام، ودليل ذلك قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهنا قال فلا تدعوا معنا لا تعبدوا، لأن الدعاء هنا يرادف العبادة، وأيضا يدخل تحت هذا المعنى ولا تسألوا مع الله أحدا، لأن العبادة هي الدعاء والسؤال، إذا كان المسؤول يسأل في شيء لا يملكه إلا الله يكون سؤاله من الشرك الأكبر. أما إذا دعاه وسأله في أمر يقدر عليه، في أمر يقدر عليه، مثل يدعوه يا فلان أعطني مال، وهذا الرجل عنده قدرة أن يعطيه مال، نقول لا حرج في ذلك ولا يسمى هذا من الشرك. إذن لابد إذا دعا غير الله أن يكون الداعي، أن يكون المدعو الذي يدعو من دون الله حتى يكون شركا. متى تكون، نقول مسألة، متى يكون الدعاء لغير الله شرك ومتى يكون غير متى لا يكون شركا؟ يكون الدعاء لغير الله عز وجل شركا، أولا دعاء العبادة الذي هو كالصلاة والصيام والزكاة، صرف هذا الدعاء لغير الله هو شرك أكبر مخرم دعاة الإسلام. القسم الثاني وهو دعاء المسألة يكون شركا في حالات أو بشروط. الشرط الأول حتى يعني يكون الدعاء، يكون الواقع في الدعاء مشرك بالله عز وجل، أن يدعو غائبا، فإذا دعا غائبا أو غير حاضر، غائبا أو ميتا أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. من دعا غائبا أو ميتا ولو كان هذا الغائب والميت يقدر على مثل هذا الذي يطلبه، مثلا شخص مات فأتى رجل قبري وقال يا فلان أعطني مالا، نقول هنا ماذا فعل؟ وقع في الشرك الأكبر، بينما لو كان حيا وطلب هذا الطلب يكون مباح ويكون أمر جائز ما في حرج. لو كان هناك زيد من الناس كان حيا فأتاه عبد الله وقال يا زيد أعطني مال، ودعاه وطلب منه أن يعطيه مالا وسأله أن يعطيه مالا، نقول هذا أمر مباح ولا حرج فيه. لكن لما مات زيد وأتى عبد الله هذا إلى قبر زيد وقال يا زيد أعطني، نقول هذا الفعل الآن أصبح شركا أكبر. لماذا؟ لأنه دعا ميتا لا يقدر على شيء. لذلك لابد حتى يكون الدعاء في دائرة المباح أن يكون المدعو حيا، أن يكون حاضرا، أن يكون قادرا، ثلاث شروط إذا توفرت في من يسأل ويدعى يكون سؤال ودعاؤه جائز. أما إذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة فإن دعاء عندئذ يكون شركا بالله عز وجل. فإذا دعا غائبا أو دعا ميتا أو دعا فيما هو من خصائص الله مثل الإماتة، مثل إدخال الجنة والسلام من النار. لو قال رجل لفلان أدخلني الجنة وأسألك أن تدخلني الجنة، نقول كفرت بالله وأشركت بالله عز وجل، لأن إدخال الجنة وإدخال النار لا يملكه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، فهو من خصائص الله عز وجل. إذن من الدعاء، قالوا في الحديث مفهى الدعاء خوف توكل كذا كذا الرجاء. نقف على قوله خوف توكل كذا رجاء، لأنه سيذكر ما يتعلق ببعض العبادات. أخذنا ما يتعلق بمعنى العبادة، معنى الدعاء، وشروط العبادة، وشروط قبل ذلك حتى لا قبل أن ننتهي نذكر مسألة حتى لا نتركها، وهي مسألة أركان العبادة. العبادة لها أركان ولها شروط، ذكرنا شروطها وبقي أركانها. أما أركان هذه العبادة أو أركان العبادة حتى تسمى عبادة، لا بد أن تجتمع ثلاث أركان. ولا يسمى العابد عابدا إلا إذا كان قلبه قد احتوى هذه الأركان الثلاثة. الركن الأول الخوف، فلا بد للعابد أن يكون خائفا من الله عز وجل. الركن الثاني الرجاء، وأن يكون راجيا لله عز وجل. فالذي يعبد الله بلا خوف لا يسمى عابد، والذي يعبد الله بلا رجاء لا يسمى أيضا عابد. الركن الثالث المحبة، وأن يكون محبا لله عز وجل. فالرجاء والخوف والمحبة هي أركان العبادة، هي أركان العبادة. وكما قال القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وقطبان الخوف والذل والخضوع، ويدخل معنا ذلك المحبة، ويدخل معها أيضا الرجاء. فلا بد للعابد أن يحقق هذه الأركان الثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة. ولا يلزم أن يفعل كل عبادة تكون هذه، إنما يكون مستحضرها في قلبه. فما الذي حملك على الصلاة؟ هو الخوف من الله عز وجل. ما الذي حملك على الصلاة أيضا؟ هو الرجاء. ما الذي حملك؟ هو المحبة. فالمصلي عندما يصلي لم يأتي به إلى الصلاة إلا الخوف والرجاء والمحبة، وإن كان بعضها أغلب من بعض، لكن يبقى أنه لم يصلي إلا حبا لله، ولم يصلي إلا خوفا من عذاب الله، ولم يصلي إلا رجاء لثواب الله عز وجل أن يدخله الله الجنة. ولا يتصور مسلم أن لا يحب الله سبحانه وتعالى، هذا لا يتصور المسلم أن يكره ربه، فإن كره الله كفر. كذلك لا يتصور مسلم أن يقول أنا لا أخاف من الله عز وجل، لأن هذا نسأل الله السلامة تآلي وتعاظم، ونسأل الله السلامة كفر بالله عز وجل. كذلك من قال لا أرجو الله عز وجل، فهذا أيضا مما ينافي حقيقة العبودية. فحقيقة العبودية أن يكون القلب اجتمع الخوف والرجاء والمحبة لله عز وجل. والله تعالى أعلم. في كتاب العدة قال رحمه الله تعالى في باب زكاة ذكرنا في باب الزكاة قوله رحمه الله تعالى ولا يؤخذ قال هنا ولا يؤخذ بالصدقة ذكر لا يؤخذ الصدقة إلا أنثى، إلا في أحوال يجوز فيها أخذ الذكر، لا يجوز أخذ الذكر من بهيمة الأنعام إلا في حالات. سم هذا واحد. الحال الأولى أن تكون كلها ذكور، ها في البقر فقط في الثلاثين يجوز أخذ الذكر أيضا تبيع أو تبيعه، يجوز أيضا أخذ الذكر في البقر، إذن في حالة كونهم ذكور وفي كونهم بقر. الحالة الثالثة أحسنت، في الإبل إذا لم يجد المصدق ابنة مخاض فإنه يأخذ ابن لبون، في صيد الخاطر في صحيح المسند. هذا سؤال. قال رحمه الله أيضا الخلطة تؤثر في أي الأموال؟ الخلطة قلنا أنها تؤثر في أموال وفي أموال لا تؤثر. ما هي الأموال التي تؤثر فيها الخلطة؟ ما هي الأموال تؤثر فيها الخلطاسم؟ نعم، تؤثر في بهيمة الأنعام. لماذا؟ لأن قد إيش؟ قد تفرق قد تفرق فتزيد الصدقة، وقد تفرق فتنقص الصدقة، والعكس أيضا صحيح، تجمع فتزيد وتجمع فتنقص. إذن هذا هو المال الذي تكون فيه الخلطة لها تأثير، هي في بهيمة الأنعام. أما في غيرها فالصحيح أن الخلطة لا تأثير فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالأموال النقدية لا تأثير فيها عندما يشترك جماعة في مال معين، يقول لا أثر الخلطة عندئذ، فكل يطلب أن يخرج زكاة ماله، يطالب بإخراج زكاة ماله، والله أعلم. هذا كتاب لك.